الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى النهي عن تقليد النصارى في إطرائهم بنبيهم وغلوهم فيه. تقليد النصارى وغيرهم من أهل الإشراك محرم، وقد أمعن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة هدي اليهود والنصارى والذين أشركوا، حتى قالوا ماذا أو ما أراد هذا الرجل، عمد إلى كل شيء فخالفنا فيه، كما أخرجه مسلم في صحيحه. والآيات متكاثرة في أن مخالفة اليهود والنصارى وأهل الإشراك مقصودة لذاتها في الإسلام، وأن من صميم عقيدة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذه العقيدة تنبثق عن الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. ولهذا حذرنا الله جل وعلا من تولي اليهود والنصارى والمشركين، من تولي المنافقين. والآيات في هذا متكاثرة جدا. والمؤلف يتكلم الآن عن نوع معين من أنواع التقليد للنصارى، وهو تقليدهم في الغلو، وهو تجاوز الحد. وخص المؤلف من الغلو والإطراء، والإطراء هو المدح الزائد المتجاوز في الحدود، فهو يشير إلى ما وقع فيه اليهود والنصارى والمشركون كذلك من الغلو في هذه المخلوقات، حتى أظهر عليها صفات الخالق تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى أن الغلو كما أهلك الأمم من قبلنا، فقد تخوف الشارع علينا أن نقع في الهلك كما وقعوا، لأن هذه الأمة ستأخذ ما أخذ الأمم من قبلها، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، في رواية من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سألكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال المؤلف: أخرج الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا وهم وقع، فإن الحديث من مفردات البخاري عن مسلم، ولم يروي هذا الخبر الإمام مسلم، فإنما رواه البخاري وحده. وقد كان عمر رضي الله عنه يخطب به على المنبر، يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أصحابه خطورة هذه المسألة. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فهنا بين الإطراء المذموم، وأنه هو الإطراء الذي يوقع العبد في البدعة أو الشرك والكفر والنفاق، هذا هو الإطراء المذموم المحرم. وأما إذا كان المدح بما يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لا إفراط ولا تفريط فهو جائز وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كانوا يفعلونه بغرض نصرة الدين لا بغرض التغني ولا بغرض تسديد الفراغ عند من يحب الغناء ونحو ذلك، ولم يكونوا يمتدحون النبي صلى الله عليه وسلم مصطحبين المحرمات كالدفوف والمزامير وغير ذلك، وكانت مدائحهم مليئة بتقرير التوحيد والذب عن الشرع والدين. أما مدائح المتأخرين فقد تضمنت جملة من المنكرات والمحرمات، بل تضمنت الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، فتجد في المدائح شركا بالله عز وجل، وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في الأولياء والصالحين ومشايخ الطرق ونحو ذلك، ويصحب ذلك الرقص والتمايل وما يسمى بالزار والنفوف والمزامير واختلاط الرجال بالنساء إلى غير ذلك. نسأل الله العافية والسلام. وقد وقع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فقد لحق فئام من هذه الأمة للنصارى في هذه الحيفية، فأطروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه من دون الله ووضعوا عليه أسماء الله وصفاته، نسأل الله العافية والسلامة، بل وفعلوا ذلك أيضا مع أوليائهم وشيوخهم. سيأتي كلام المؤلف على هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام صريح نسبة إلى أمه بيان منه لبشرية عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ابن امرأة ولدته كما ولدت النساء سائر بني آدم، فهو عيسى ابن مريم. أن لعبد مولود أن يكون معبودا وأن يكون إلها، فقال إنما أنا عبده، في رواية إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله إثبات لبشريته وعبوديته لله عز وجل، ورسوله إثبات اصطفاء الله سبحانه وتعالى إياه، فليس هناك تداخل بين المقامين، أي ليس هناك تداخل بين مقام الألوهية ومقام الرسالة، وليس هناك تداخل بين مقام الألوهية ومقام العبودية، فالعبد يبقى عبدا مهما على كعبه وارتفعت منزلته عند الله تبارك وتعالى، ومهما آتاه الله جل وعلا من الإمكانات والقدرات والمعجزات والكرامات وإلى غير ذلك، فإنه يبقى عبدا لله سبحانه وتعالى، ليس له حظ ولا قسط من الألوهية ولا من الربوبية ولا من أسماء الله وصفاته. قال المؤلف: ومقصود الحديث أن منصب الرسالة يتضمن جميع المحاسن والفضائل التي أكرمني الله بها، أي كل كمال بشري تضمنت نصرة الرسالة والنبوة، فإنكم لن تبلغوا مهما بلغتم في الثناء والمدح فوق أن تصفوه بأنه عبد الله ورسوله. فأعلى مقام العبد أن يكون عبدا لله بحق وحقيقة، أن يكون عبدا عابدا، ثم يكون رسولا لله تبارك وتعالى مصطفى من قبل الله جل وعلا. يقول: فإذا أطلقت أو أطلقت علي هذه الصفة وقيل رسول الله فلا مزيد على ذلك، فإن الرسالة هي الغاية القصوى التي يصل إليها البشر، يعني أعلى كمال بشري أن يكون الإنسان رسولا لله عز وجل، فليس فوق ذلك مرتبة أصلا. ومن تجاوز هذا الحد وقع في الشرك والكفر والعياذ بالله، كما أن من تنقص الأنبياء والمرسلين يقع في الكفر والشرك، كذلك من رفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا يقع في الشرك والكفر. وهذا المقام مقام العبودية تنوع الخطاب فيه في كتاب الله عز وجل. نذكر جملة من أنواع الخطاب المذكورة في كتاب الله جل وعلا اولا امتن الله بها على نبيه في مواضع، امتن الله بها على نبيه في مواضع، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لاحظ يمتن عليه بالرسالة، وأنك كنت غافل عن هذه الرسالة ولا تدري هل تبعث أنت أو يبعث غيرك، هذا في علم الغيب. وسيأتي معنا قول الله جل وعلا: وجدك ضالا فهدى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يمتن عليه بالرسالة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربه. تبين الله تعالى أنه رحم نبيه صلى الله عليه وسلم باصطفائه وإرساله. إذن هذا المقام أعلى مقامات التي يصل إليها البشر، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ونبي آدم وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الآية. قال: ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعار مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاهما البغوي رحمه الله تعالى. وأقوى هذه الأقوال: وجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعلم شيئا عن شأن الرسالة وما أردناه بك من الكرامة ورفعة المنزلة فهداك الله جل وعلا إلى ذلك. وهذا معنى قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال مؤلف: وكل ما عدا ذلك من المنازل فهو دونها، أي مدح تمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم أن وصف العبودية والرسالة قد استوعبه ولن تتجاوز ذلك أبدا، لأن الله جل وعلا ما أراد أن يثني على نبيه أثنى عليه بالرسالة وأثنى عليه بمقام العبودية، فلم تبلغ فوق ثناء الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال مؤلف: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن لا يعجبن عن البال أن البشر إذا أكرم بالرسالة لا يتجرد عن البشرية وحسبه فخرا أن يكون عبدا لله تعالى. يعني يقول إذا اصطفي العبد أن يكون رسولا لله لا يزول عنه وصف البشرية والعبودية لله جل وعلا، فهو مع أنه رسول مبلغ عن الله جل وعلا وفي نفس الوقت عبد له، وهذا أكمل مقام له. وقد خاطب ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وخاطب غيره من الأنبياء المرسلين ووصفهم بأنهم عباد لله تبارك وتعالى. نتأمل هذه المقامات العظيمة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه. قال في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. لاحظ، هذا أكمل وصف له، أن يكون عبدا لله. لماذا يا إخوان؟ لأن الله جل وعلا بيّن وظيفة الإنسان فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا بلغ العبد مقاما أن يثني عليه الخالق تبارك وتعالى بأنه عبد حق وحقيقة فقد بلغ الغاية في المكانة العليا عند الله عز وجل. وإنما يتنافس العباد في تحقيق هذا المقام، فمن كان أكثر عبادة لله كان أقرب إلى الله عز وجل وأعظم منزلة عند الله سبحانه وتأ. فالله تعالى يشهد النبي بأصل العبودية، والمقصود بها هنا عبودية التعبد لا عبودية القهر، لأن عبودية القهر يشترك فيها كل العباد، وهو القاهر فوق عباده، الكل يشترك في هذا، البر والفاجر والمؤمن والكافر، كلهم عباد الله، ما أحد ينفك عن هذا الوصف. ولهذا ابن تيمية يقسم الناس إلى قسمين على منطوق القرآن أو على مفهوم القرآن: عبد عابد وعبد معبد. عبد عابد أي الذي يعبد الله جل وعلا، رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. معبد يعني مذلل مقهور، وهذا الوصف لا ينفك عنه أحد، وإنما الشأن في المرتبة الأولى، وهو الذي ذكره الله تعالى بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في مقام الإيحاء أي إنزال الوحي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وقال في مقام التحدي والكفاية: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ويضلل الله فما له من هذا. وقال في مقام الدعوة والبلاغ: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. وقال في مقام القيام في الصلاة: عبدا إذا صلى. وبهذا أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. قال تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنه من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقال في حق عيسى عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. وقال في شأن نوح: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقال فيه أيضا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في شأن الخضر عليه الصلاة والسلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. وقال في شأن عيسى أيضا عندما أراد أن يعرف بنفسه ما قال لعيسى بن مريم، ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى في شأن داود: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في شأن أيوب في موضعين: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في شأن زكريا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال في مقام الاعتراف والفرح قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر الله تعالى عنه يوم القيامة أنه يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والعبودية هي عين ما استنكف عنه المشركون، وفيه تقع المفاصلة والبراءة يوم القيامة. قال تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال تعالى: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتحقيق العبودية هو حق الله جل وعلا الذي قضاه وأمر به. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هذا قضاء الله جل وعلا وهذا أمره. وقال تعالى في أمره لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. لاحظ الآية الأولى قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. الآية الأخرى ماذا قال؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. فالأول أمر بماذا؟ بالتوحيد. والثاني النهي عن ماذا؟ عن الشرك بالله جل وعلا. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: فاعبدوا واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ أي هل تعلم له ندا وكفأ حتى يعبد من دون الله جل وعلا؟ قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه التخصيصة هي أعلى ما يصل إليه العبد. أما العبودية الأخرى التي هي عبودية القهر فالكل يشترك فيها كما تقدم. يقول جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم سيأتون عباد لكن عباد إيه؟ عباد قهر وذل. ثم يوم القيامة يتمايزون عبد عارض وعبد معبد. قال المؤلف: لا يتلبس بذلك بالألوهية ولا يذوب في ذات الله تعالى، فلا يحل القول بذلك لعبد من عباد الله. وكفر النصارى بهذا الاعتقاد في المسيح عليه الصلاة والسلام وبعدوا عن الله تعالى. ولذا نهى رسول الله ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم وغلوهم فيه فاستحقوا غضب الله ولعنه. يشير إلى أن أقواما ادعوا الحلول الاتحاد، نسأل الله العافية والسلامة، وأذكر لكم بعض الأبيات التي تكلم بها من بعض الذين ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله تبارك وتعالى. اسمع ماذا يقولون. قال ابن عربي في فصوص الحكم أو ليش الحكم صفحة 83 يقرر اعتقادهم بوحدة الوجود وأن كل حي في الوجود والله بل وكل موجود هو الله والعياذ بالله في كلامه. يقول عن الله جل وعلا يقول فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. هذه عقيدة الحدود والاتحاد التي يدين بها ابن عربي نسأل الله العافية والسلام. ويقول الرب حق والعبد حق يا ليت شعري من مكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن يكلف. فقال عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل فما تم شيء سوى الله في الورى وما تم مسموع وما تم سامع هو العرش والكرسي والمنبر العلي هو سدرة اللاء إليه المراجع هو الأصل حقا والرسوم مع الهوى هو الفلك هو الفلك الدوار وهو الطبائع هو النور والظلمات والهوى والعنصر الناري وهو الطبائع. هكذا يعتقدون بالله جل وعلا والعياذ بالله. وهذه نفس عقيدة اليهود والنصارى. فاليهود يعتقدوا أن الذات الإلهية حلت في عزير فصيروه ابنا لله والنصارى فعلوا ذلك مع عيسى عليه الصلاة والسلام والمشركون فعلوه مع الملائكة ومع أصنامهم وأندادهم والعياذ بالله. يقول الحلاج في ديوان صفحة 82 مبينا ما يعتقده من أن الله تعالى يحل بالصالحين ويتخذ معهم. قال مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال فإذا أمسك شيء فإذا مسك شيء مسني قلت فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال. ويقول أيضا في ديوان صفحة 17 أدعوك بل أنت تدعوني فهل أديت إياك أم ناديت إيايا كله عنده سواء نسأل الله العافية والسلام. ويقول أيضا في كتابه الطواسيس هكذا ها ايش طواسيس صفحة 126 يقول إن الأسماء إن الأسماء 99 تصير أوصافا للأب. أسماء الله وصفاته كلها ممكن تحل في العبد نسأل الله العافية والسلام. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.